يعني في نظام المسجد يكمل في أكثر الصلاة يكمل في أكثر الأشياء يعني صلاة الفجر ليس في كل مكان. هل إذا كنا نقمت معه أم يعني ما نفعل ذلك من المسجد؟ ينبغي البحث معه ليبين له أن هذا القنوت لا أصل له للسنة. فإذا اقتنع ورجع يصور الناس لا يتابع، أما إذا لم يقتنع لا يتابع. حاضر الحمد لله بخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.